هذا البحر الممتد حتى الأفق البعيد، أتسمع صوت أمواجه؟ أجل، وكأنها تحكي قصته العجيبة. انظر إلى ذلك الصبي الواقف أمامه، كأنه يتحدث إليه، إنه يسأله عن أسراره والبحر يجيبه. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار، يرى بحرا ولا يدري له معنى ولا هدفا. أمام البحر قد وقفا، أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. يحار القلب والفكر، فمن سواك يا بحر؟ جلال روعة سر تحير قلب من وصفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم، وحين الطفل أحرجه أزاح الصمت واعترفا. أمام البحر قد وقفا، أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي، وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي، وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. إله الكون سواني، ومن يراك يرعاني، تبسم بعدها الطفل وحي البحر وانصرفا. أمام البحر قد وقفا، أمام البحر قد وقفا صبي حين الموج بل له أحس البرد فارتجفا. أمام البحر قد وقفا صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجفا، أحس البرد فارتجفا، أحس البرد فارتجفا، أحس البرد فارتجفا.